السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، وليلة مباركة علينا جميعا، اللهم آمين. نحن في ليلة 26 من شهر شوال لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة كم؟ 18 من الشهر السادس لسنة 20 و2000، ليلة الخميس. فحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيه ولا محروما. وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله، نحن قد قرأنا الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول للشيخ محمد عبد الوهاب، ونختمها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ثم نتبعها بالقواعد الأربع، ثم نتبعها بنواقض الإسلام، ثم نتبعها إن شاء الله تعالى بكشف الشبهات، ثم إن يسر الله لنا جل وعلا أن نقرأ كتاب التوحيد. وهكذا نختار هذه الرسائل اللطيفة الطيبة المباركة للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في ختام هذه الرسالة، قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الله تبارك وتعالى كل الرسل الذين أرسلهم أمرهم أن يبلغوا الناس هذا الأمر، وهو أن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت. ثم شرع بعد ذلك في بيان المراد بالطاغوت، قال: وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لابد، لا يمكن الإنسان يجمع في قلبه حب الله وحب الطاغوت، لا يمكن يجمع الإنسان في قلبه التوحيد والشرك أبدا. فلا بد أن الإنسان كما أنه يعبد الله تبارك وتعالى، لا بد أن يبرأ من المشركين ومن الطواغيت جميعا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، طبعا بقيد وهو راض، وإلا هناك معبودات ومتبعون ومطاعون، لكنهم ليسوا طواغيت لأنهم لم يأمروا بذلك ولم يرضوا بذلك، وإنما المقصود من عبد من دون الله وهو راض أو داع إلى عبادة نفسه، وكذلك أطيع من دون الله تبارك وتعالى وقدم طاعته على طاعة الله، أو اتبع وقدم اتباعه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الطواغيت. قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو الزيادة عن الحد، شيء طغى أي زاد عن حده، إن لما طغى الماء حملناكم في الجاري أي تجاوز حده. فكل ما كل من تجاوز حده في هذه القضايا، وهي طاعة الله تبارك وتعالى، عبادة الله تبارك وتعالى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا طاغوت. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. طبعا عندما يقول رؤوسهم خمسة، هذا في اجتهاده رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ محمد بن الوهاب اجتهد في ذكر هذه الطواغيت، ولا لو إنسان جلس في نفسه بدأ يحدد يجد طواغيت أخرى، لكن هذا ما نبه إليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. ثم بدأ يعدهم، قال: من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض، هذا طاغوت. ولذلك الله تبارك وتعالى قال لموسى لعيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن من عبد وهو راض، عيسى لم يرضى عليه الصلاة والسلام، أمه لم ترضى عليه السلام، لم يرضوا بذلك، الملائكة الذين عبدوا من دون الله لم يرضوا بذلك، الصالحون بشكل عام لا يرضون بهذا الأمر، وإنما هنا يقول من عبد وهو راض. لماذا قال وهو راض؟ حتى يخرج من عبد وهو غير راض، كما قلنا من الصالحين والأنبياء والملائكة عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، إن الناس عبدوا كل شيء، عبدوا الصالحين وعبدوا الطالحين، عبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار، عبدوا الشمس وعبدوا القمر، عبدوا الحيوانات وعبدوا الطيور، عبدوا كل شيء، الله المستعان. حتى قال لي أحدهم إنه في بلاده لو خرج رجل وقال أنا الله لوجد من يتبعه والعياذ بالله. فالقصد إذن أن هؤلاء الطواغيت كثر، نبه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى خمسة منهم، منهم من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض بهذه العبادة. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذاك عبد دون أن يدعو، هذا لا، هو دعا الناس قال عبدوني، هو طلب الناس أو أجبرهم على ذلك كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، كان يجبر الناس على عبادته، وكما وقع من الملك المشهور أنه النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، فكانوا هؤلاء يدعون إلى عبادة أنفسهم، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى طاعتهم، وكما يحدث للدجال عندما يخرج يدعي أنه عيسى ثم بعد ذلك يتجاوز ذلك ويدعي أنه الله ويأمر بعبادة نفسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منبها وإن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بيعور، يعني لا يلتبس عليكم هذا الدجال الذي يدعو إلى عبادة نفسه بالله تبارك وتعالى، الذي يدعو أيضا إلى عبادته سبحانه وتعالى وهو أهل لذلك، وكل من دعا إلى عبادة نفسه وهو ليس أهل لذلك فهو طاغوت. فالذي أهل للعبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى. إذن من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت أيضا. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا أيضا طاغوت، من ادعى شيئا من علم الغيب هذا طاغوت، هؤلاء الكهنة والدجالون والعرافون الذين يدعون علم الغيب هؤلاء طواغيت أيضا، فيحذرهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى أنه يعلم الغيبة من دون الله تبارك وتعالى فهذا طاغوت. نعم الله تبارك وتعالى قد يطلع بعض رسله على بعض غيبه، وهذه تسمى المعجزات أو الآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه ورصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالأمور التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث هذا غيب، ولكن غيب أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. أما من جاء وقال لا أنا أطلع على الغيب أنا أعلم الغيب كالسحرة والمشعوذين والعرافين والمنجمين فهؤلاء كلهم طواغيت، ولذلك من ادعى علم الغيب فهو طاغوت. ورأس هذه الطواغيت كلها إبليس، عليه من الله ما يستحق، عليه لعنة الله وعاذنا الله وإياكم من شره، إبليس الذي لعنه الله جل وعلا هذا أيضا طاغوت، لأنه تجبر وطغى وعتى عن أمر الله تبارك وتعالى لما قال الله له يسجد لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه، وقال الله تبارك وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا طاغوت، بل هذا رأس الطواغيت، بل أول الطواغيت وهو إبليس أعاذنا الله وإياكم من شره. إذن هؤلاء الطواغيت الخمسة الذين ذكرهم أو الأربعة عفوا ذكرهم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، إبليس، ومن عبد من دون الله وهو راض، من دعا إلى عبادة نفسه، من ادعى علم الغيب. قال الخامس ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله كذلك طاغوت، لأنه تجاوز الحد، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سواء كان ظالما أو فاسقا أو كافرا هو طاغوت تجاوز حده، لأن الله تبارك وتعالى أمر أن يحكم بشرعه سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت بهذا الفعل، لأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، بل يجب أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله جل وعلا، فالحكم لله جل وعلا، والحكم بغير ما أنزل قد يكون كفرا مخرجا من الملة، قد يكون كفرا غير مخرج من الملة، وما يسمى بالكفر الأصغر، ويكون كفرا أكبر في صور ويكون كفرا أصغر في صور. ولعل هذا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه إذا تكلمنا عن نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى، نفصل في هذه المسألة. لكن الشاهد من هذا الآن أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أيضا من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، لأنه تجاوز حده في ذلك. قال والدليل قوله تعالى إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد إذن أن الإنسان يؤمن بالله وأيضا يجمع مع الإيمان بالله الكفر بالطاغوت. قالوا في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي ذكر أهمية هذه الأمور ألا وهي الصلاة والإسلام والجهاد في سبيل الله. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين يتمسكون بدين الله تبارك وتعالى ويتبعون سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد أتممنا الكلام على هذا الكتيب اللطيف الممتع المختصر، وهو الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة التي جمعها أو كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عندي أحد زملائي يقول دائما الحكام طواغيت، أريد نصيحة منك له. طبعا إطلاقه هكذا الحكام طواغيت هذا غلط، وإنما يقال الحكم بغير الله بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت، يعني هكذا. لكن إطلاق اللفظ على الشخص نفسه تنزيله، هذا إن شاء الله نتكلم عنه في نواقض الإسلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وهذا ليس خاصا بالحكام، أقصد يعني الحكام اللي هم السلطان الملك الأمير رئيس الوزراء، لا لا لا ليس هذا. الحكام كل من حكم، حتى لو حكم بين اثنين، لو جاءك شخص قال احكم بيننا وحكمت بغير ما أنزل الله، أنا ما ودي أشبه فيك أي شخص جاءه اثنان وحكم بغير ما أنزل الله متعمدا عالما هو طاغوت، هذا كلام عام. فالحكم بغير ما أنزل ليس خاصا برئيس الدولة، وإنما كل من حكم بين اثنين، كل من حكم بين اثنين وتعمد أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت من هذا الباب. نعم. يقول في بداية المتن ذكر المؤلف يجب على كل من تعلم ثلاث أشياء، من أين استنبطها يرحمه الله تبارك وتعالى؟ قلنا هذه استنبطها من كتاب الله جل وعلا، استنبطها من كتاب الله تبارك وتعالى، تعلم الإيمان والإسلام والإحسان تعلمها من كتاب الله، استنبطها من كتاب الله جل وعلا. هل لفعل الخير دور في القضاء والقدر، حيث إني إذا فعل خيرا للناس يكون لي خير، وإذا فعلت شرا للناس سوف يعود علي؟ لا، ما له شغل بالقضاء والقدر، وإنما القصد أن الإنسان إذا فعل خيرا يجازيه الله بالخير سبحانه وتعالى، وإذا فعل الشر يجازيه الله تبارك وتعالى بما فعل. ما الفرق بين المرجئة والمعتزلة؟ يعني المرجئة غالبا هم الأشاعرة، يعني هم الذين أقرب ما يكون من المرجئة، وهم الذين يرجئون الحكم على الكافرين بالكفر ويهونون هذا الأمر من الحكم على فعل الكبيرة أو المشرك أو شيء، يرجئون الحكم عليه. أما المعتزلة فيصرحون بالكفر والعياذ بالله. كتب الإمام ابن القيم تنصح أن نقرأها؟ بشكل عام كتب ابن القيم رحمه الله كلها جميلة وطيبة ومنافعة جدا. وابتداء نبدأ بزاد المعاد، وهو من أفضل كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشكل عام كتب ابن القيم رحمه الله تعالى جميلة كلها. أنا أكون مبسوطة ومستانسة مرة واحدة، يجيني اكتئاب وحزن شديد إلى درجة أتمنى أن أموت وحياتي تنتهي، ماذا أفعل؟ استعيذي من الشيطان الرجيم. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، لأنه دائما يريد أن يحزن الذين آمنوا، وما هو بضارك شيئا أبدا. فالإنسان إذا جاءت هذه الحالة، حالة الاكتئاب والحزن الشديد وكذا، يذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل يمكن اكتفي بالقرآن والسنة دون النظر إلى أقوال العلماء؟ مو هذا الكلام، القرآن والسنة فهم السلف، هذه قاعدة مهمة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لا يمكن فهم القرآن والسنة إلا على فهم سلفنا الصالح، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، علماؤنا، أئمتنا، لابد أن نقدم فهمهم على فهمنا الكتاب والسنة. ما هو أول ما يقابله المسلم في قبره؟ هل عمله الصالح أو مقعده بالجنة أو سؤال الملك له؟ الإنسان أول ما يموت يأتيه طبعا ملك الموت فيقبض روحه، فإذا كان مسلما خرجت كما تخرج النقطة من في السقاء، يعني نقطة المنشون تنزل سلسة، هكذا تخرج روح المؤمن سلسة. أما الكافر فتسحب من جسد، تفر من الملك فيجرها من الجسد كما يخرج السفودة من الصوف المبلول، السفود اللي هو الحديد اللي لها ثلاثة أطراف، يجرها من الصوف، كيف يقطع الصوف حتى تخرج هذه الحديدة. وكذلك روح الكافر عاذنا الله وإياكم من ذلك، ثم يرتفع بها إلى السماء، أو بعد ما يقبضها الملك تأخذها الملائكة، إن كان مسلما تأخذها ملائكة الرحمة، وإن كان كافر خذتها ملائكة العذاب معها كفن من النار أو كفن من الجنة، فيصعدون بها إلى السماء. أما المؤمن عندما تصعد روحه إلى السماء فيقول: ما هذه الروح الطيبة، ما هذه النفس الطيبة، بأحسن أحب أسمائه إليه في الدنيا، فيقال: هذا فلان ابن فلان، ثم يؤمر بها فترجع إلى الجسد. وأما الكافر فكذلك ترفع هذه الروح إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم بعد ذلك يقال: ما هذه النفس الطيبة، ما هذه الريح الخبيثة، فيقال: هذا فلان من فلان بأخبث أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، ثم يضرب بمطرقة فيخر إلى الأرض مع الملائكة، وهذه أمور غيبية لا نراها. طيب، ثم بعد ذلك يوضع على اللي هي الآلة التي يحمل فيها إلى القبر، اللي هو النعش أو غيره، وكل ابن آدم وإن طالت، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوم على آلة حدباء محمول، فيحمل. فالمؤمن يقول: عجلوا به، والكافر يقول: ويله، أين تذهبون به؟ ثم يؤخذ إلى قبره ويدفن في القبر. مجرد أن يدفن في القبر يأتيه الملكان فيقعدانه ثم يسألانه: من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل بذلك؟ وذلك يستحب لنا إذا دفننا الميت أن نقول: اللهم ثبته عند السؤال، يعني الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم الآن يسأل. فهذا الظاهر أول ما يقدم له في قبره هو السؤال، ثم بعد ذلك يأتي عمله الصالح كصورة رجل صالح، صورة رجل صالح، يقول: من أنت؟ ما هذا الوجه النير أو كما قال، يقول: أنا عملك الصالح. ثم يأتي الكافر عمله القبيح بوجه قبيح، فيقول: ما هذا الوجه القبيح؟ فيقول: أنا عملك السيء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول: أنا ولله الحمد عندي أعمال دعوية خيرية لنفع الناس بالإغاثات ونشر العلم الصحيح، وهي كثيرة طول اليوم، مشغول لدرجة أنشغل عن بعض الطاعات مثل حفظ القرآن وغيره، هل علي إثم على ذلك؟ لا، أنت على خير عظيم جدا، ولكن رتب أمورك، رتب أمورك. يعني ممكن أحيانا في أشياء حنا نقوم فيها وممكن غيرنا يقوم فيها، في بعض الناس يصير يعني يسمونه اللي ما يخلي حد يساعده، ها؟ لا لا لا، مركزي، كل شيء هو بيسويه، كل شيء لازم هو. لا، أحيانا ممكن غيرك يقوم بهذه الأعمال وهي سهلة وتدرب عليها وكذا، وتفرغ نفسك لقراءة القرآن أو حفظه أو ما شابه ذلك من الأمور. يقول: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين المشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم بالاستعانة باليهودي بالدرع والاستعانة عند خروجه من مكة. إيه عند الحاجة، إذا ما كان في حاجة لا يجوز الاستعانة بالمشرك، وإذا كان في حاجة يجوز، بس هذا الضابط، الحاجة وعدمه الحاجة، والله أعلم. يقول عندي مشروع وأرغب أن أضع شعارا للمشروع وصمم تصميم فيه صورة حيوان، هل يجوز ذلك؟ الصورة الرأس، إذا كان فيه صورة حيوان الرأس ظاهر لا يجوز، خاصة إذا كان مرسوما ولا هذا لا يجوز. ما حكم الإطالة في السجدة الأخيرة فقط للدعاء دون البقية؟ لا يجوز، هذا خلاف السنة، الأصل أن تتساوي السجدات، لا تخص سجدة دون سجدة بالإطالة بحكم أن خلاص بفارق الصلاة، مو صحيح هذا الكلام، السجدات تكون متساوية، هذا الأصل. وأطل في الجميع إذا كنت منفردا، أما إذا كنت إماما فالأصل أن تخفف على الناس، وإذا كنت مأموما الأصل أن تتابع الإمام ولا تتأخر عنه. يقول حكم الاستهزاء بالمجاهرين بالمعاصي ومن يعملون الشركيات والبدع؟ لا يجوز. وقد سئل الشيخ ابن زنباز رحمه الله تعالى عن سبب الانتكاسة، بعض الناس يشوفه ملتزم فجأة يعني انتكس رجع ضعفه، قال لعله استهزأ ببعض العصاة وافتخر بطاعته كأنه يمن على الله بطاعته، أو نظر إلى العصاة أنهم هؤلاء يعني ضائعون وكذا وكذا وشعر بهذا، هذا والعياذ بالله قد يكون سببا في هذا، والعلم عند الله جل وعلا. يقول أصابتني كورونا ولم أستطع صيام شوال، هل ممكن أصومه بعد شوال؟ إذا كنت معتادا على صوم شوال يكتب لك الأجر ولو لم تصمه، لو كنت صمته السنة الماضية وكنت تصوم السنة التي قبل عادتك أنك تصوم يكتب لك الأجر، ما في داعي أن تقضيها، ما تقضى هذه الأيام، ولكن ممكن أن تصوم 3 أيام من كل شهر والحمد لله، وأجر شوال سيأتيك الله الحمد والمنة بسبب هذا المرض الذي منعك. طيب، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك مع الله أي اتخاذ إله آخر مع الله، أما الشرك بالله يعني إيه، لأن دا ربنا مش بيغفر وبنص الآية على، ما فهمت السؤال. الشرك مع الله أي اتخاذ إله آخر مع الله، أما الشرك بالله يعني إيه؟ لا كله، الشرك بالله والشرك مع الله كله واحد، سواء عبد مع الله غيره أو عبد من دون الله تبارك، يعني عبد صنما فقط أو جعل نفسه إله كما قلنا عن فرعون والنمرود مثلا، أو أشرك مع الله غيره، كل هذا شرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا أو هذا. طيب نقف هنا والله أعلم، والأسئلة الباقية إن شاء الله غدا نجيب عليها، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.